حديث صدح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيس عبد الله قر عمر خديج رازبت أشوي بابوي أن رجلا قام في المسجد ظلامك المزقفت رابوبا فقال قوت يا رسول الله أي هنورتي خدي رسول خدي من أين تأمرنا أن نهل تشكير أمر متكي أم يتخي حجبين أن يعمري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلوات خود سربن جه بو تحديد کرد و خلق مدینه و خلق شامه و خلق نجده بوت يهل اهل المدينه من ذي الحليفه اذا ذي الحليفه دنيا تخوين و يهل اهل الشام من الجحفه و خلق شامه جحفه دنيا تئين و يهل اهل نجد من قرن وخلك نجدي إش قرن أبجك نوبت هندك جهد معلوما أبا إش مواقيتنا مواقيت مكانين الويرن يتتئن هكا نيجئين بشتهين جدا بجن لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك حتى دوما هيك دي كانت إحرام دا هكا ركفتنا إحرام جدا هندك تشتت هاي السروان حرام بن تفاصيل جخل حسكة هكا بمين نساخ دي كتاب الحج داخلين وقال ابن عمر عبد الله قر عمر خديج رازي بن ياغوتي ويزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واود بجن پیغمبر ياغوتي صلوات خدي ليفن ويهل اهل اليمن من يلملم خلق يمن جك دنيت اخو اليلملم ان يلملم او جك نوف جهك يا ابا ميقات وانا ميقات مكاني جهنيتي وكان ابن عمر يقول عبد الله قر عمر خديج رازي بن ياغوتي لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبش بيغمبري صلى الله عليه وسلم بالنوار قرتي نظانيا أستي نجي هشتي مكوي أفتشتهاج قود بد بحث خلق يماني جكربتن أدب حديثي.